المجتمع سيكون قلبهم أيضا. الأمر الثاني تكلم عن مرض البدن. الأمر الثالث تكلم عن مرض القلب. أول شيء أتى ببعض النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل تدل على أنه من المحتمل أن يكون القلب مريضا أو على إمكانية مرض القلب. فنقل قوله عز من قابل في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا النص واضح صريح في ثبوت المرض للقلب. وقوله عز من قائل: فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا ايضا نص صريح. وقوله سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. الآية من سورة الأحزاب. وقوله عز من قائل: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل، في سورة المدثر. فهذه وغيرها من النصوص الشرعية في كتاب الله عز وجل تدل على أن من المحتمل أن يكون القلب مريضا. والمصنف جاب الأدلة ذكري لأن بعض الناس يكون قلبه في المرض الأذان، أحاط به المرض من كل اتجاه، ومع ذلك يزعم أن قلبه سليما وليس فيه إلقاء ضرر من المرض، بل يصل للفظاعة إلى أنه ينكر أن يكون للقلب أو يكون في القلب مرض. فهذه أدلة شرعية من كتاب الله عز وجل توضح أنه من المحتمل أن يكون القلب به مرض وبه عطف. بعد ذلك تكلم الإمام عن مرض البدن، وانبسط الإمام فيه الكلام أيضا، فعرف مرض البدن. إيه معنى البدن مريض؟ وده تعريف بها من يعي جيدا قضية المرض. ايه معنى بقى ان الواحد بدن مريض؟ لان نعرف مرض البدن واسبابه واعراضه هنشيل الكلام ده ونحطه على مرض القلب. ويبقى كده الباب ده خلص، ومن خلاله يعني من خلال الكلام عن هذا هتعرف انت وستصل ان شاء الله الى قول فصل في قلبك انت. وده هدف الغرض. يعني هتعرف بقى انت فعلا قلبك مريض ولا قلبك سليم. والله مريض انت عايز تحيي. سليم الحمد لله. ميت عيادا بالله يعني منذ سعد هلك الميت. فده الهدف اللي بتكلم عن مرض البدن الاول. وبعد ذلك لما اتكلم عن مرض البدن وكلامه عن مرض البدن قدمه المصنف قبل ان يتكلم عن مرض القلب حتى يقيم الحجه على كل من ينكر. يعني تعرف الناس ان الابدان تمرض وده ما يناقش حد. طيب اذا تعرفنا على مرض البدن لماذا ننكر مرض القلب مع ان النصوص التي دلت على مرض القلب اقوى في الدلاله من معرفه مرض البدن؟ لان مرض البدن عرفناه بالمشاهده وبالحس. مرض القلب دل عليه المولى عز وجل وهو الخالق سبحانه وتعالى. فلما نتكلم عن مرض البدن على طول ابتداء من باب اولى نوقن بمرض القلب. واحنا اخواننا الجزئيه طيب. تكلم بقى الامام عن مرض البدن، ما معنى ان البدن مريض؟ قال الامام عليه رحمه الله: ومرض البدن هو خلاف صحته وصلاحه، وهو تغيره عن حد اعتداله الطبيعي. يعني نقول مرض بدن مريض خلاف صحته وصلاحه، او تغير احواله عن اعتداله الطبيعي. يبقى عرف المرض قياسا على الصحه. يعني ايه؟ قال لك مثلا هذا البدن كان يقف بالساعات الطوال ولا يشعر باي الم. يبقى دي حاله الصحه. اعترضت حاله اذا وقف دقائق يعتريه مرض او يعتريه شيء من الالم. يبقى الشيء التغير الذي طرأ عليه خلاف ما كان عليه ده نسميه المرض. هل يعني كلمة مرض هو خلاف صحته وصلاحه أو هو تغيره عن حد احتياجه الطبيعي؟ ثم قال الإمام: وسبب المرض فساد يعرض للبدن. البدن كله جاله شيء فاسد، وهنعرف دلوقتي ما المعني بفساد طرأ على البدن. قال الإمام: وأعراض، أي أعراض المرض، فساد في الإدراك وفساد في الحياة الطبيعية للبدن. ركزوا معايا خلنا في الكلام، لو في جملة هذه كفاية. ثاني، مرض البدن هو خلاف صحته وصلاحه، أو هو تغير عن حالة اعتداله في حده الطبيعي. إيه سبب المرض؟ فساد يطرأ على البدن. طيب، ما هي أعراض البدن؟ أعراض المرض: فساد في الإدراك وفساد في حياته الطبيعية. معايا كده؟ فساد فين؟ في الإدراك وفساد في حياته الطبيعية. ثم قسم الإمام فساد الإدراك إلى قسمين. فساد الإدراك إلى قسمين. المقصود الأول بالإدراك أي ما يدركه الإنسان بحواسه. يعني أنت بتشوف كويس، خلاص؟ يبقى إدراكك كويس، يبقى مفيش مرض في العين. بتشم كويس، يبقى خلاص مفيش مرض في الأنف، وهكذا. فإذا تغير البدن عن حالته الطبيعية أو عن صلاحه وصحته، ده يكون مريض. أعراض المرض إيه؟ فساد في الإدراك وفساد في حياته الطبيعية. قسم الإمام فساد الإدراك إلى قسمين: إما أن يذهب الإدراك بالكلية، وإما أن ينقص الإدراك. ثاني، فساد الإدراك بينقسم لكم قسم؟ لاثنين. إما أن يذهب الإدراك بالكلية. الإدراك بالكلية يعني إيه؟ أصيب بعمى، مرض. يبقى إدراك العين لما تراه ضاع، ما عادش إدراك. يبقى نقول هذا أن الإدراك ذهب بالكلية، ده اللي هي فساد الإدراك. أو مثلا الصمم، أو عياذا بالله اللي هو الفالج، اللي هو الشلل. يبقى فساد الإدراك بالكلية أي أن الجارحة التي كانت تدرك الأشياء أصبحت لا تدرك مطلقا. لأنه خلاف الصحة والصلاح. النوع الثاني من أنواع فساد الإدراك: نقص الإدراك. نقص الإدراك. وهذا النوع الثاني من فساد الإدراك ينقسم إلى قسمين: إما أن يضعف الإدراك مع سلامته، وإما أن يدرك الأمور على عكس ما هي عليه. يبقى عرض البعض إيه؟ فساد في الإدراك، في الإدراك وفساد في الحياة الطبيعية. فساد الإدراك يعني ما كنت تدركه لجوارحك حصل فيه فساد. الفساد عبارة عن نوعين: إما أن يذهب الإدراك بالكلية، ما عادش عارف يمشي، ما عادش عارف يركض، يبقى ده فساد، ولكن فساد بالكلية. النوع الثاني: نقص في الإدراك. يبقى الإدراك موجود ولكن حدث فيه خلل. نقص الإدراك عبارة عن نوعين: ضعف في الإدراك أو تغير في الإدراك على عكس ما هي عليه. طيب، ضعف في الإدراك يعني إيه؟ بيدرك، بس بيدرك بضعف. بدل ما كان بيسمع دبة النملة، ما عادش بيسمع دبة الزعتر. بدل ما كان بيشوف عن بعد، ما عادش بيشوف إلا عن بعد. وهكذا. اسمه ضعف إيه؟ ضعف الإدراك. النوع الثاني: تغير الإدراك بحيث يدرك الأشياء على غير ما هي عليه. زي المية طول عمره بيشربها وطعمها كويس، أصبحت مر. كويس؟ يأكل الشيء الحلو فيراه حامض، يبقى ادراك موجود ولا مش موجود؟ موجود، بس ايه اللي حصل فيه؟ رائع، ده نوع من انواع ايه؟ من انواع المرض. التحدث الجزئيه هي لان كل الكلام ده هم طبقه على القلب، فاذا طبقته على القلب تعرف وتنظر كيف يدرك القلب الاشياء، فاذا لم يدرك يبقى خربان. شان العين العورات ده القلب. طيب ادرك ولكن بياكل سكر لا ملح، يبقى موجود ولكن ايه؟ انقلبت عنده الالوم والموازين. من خلال معرفتنا لموضوع مرض البدن سنقف حقا على مرض القلب، وده اهم شيء. يبقى اذا ذهاب الادراك كم نوع؟ نوعين. ذهاب الادراك بالكلية، نقص في الادراك. نقص الادراك بينقسم كم نوع؟ نوعين. ضعف في الادراك، تغير الادراك الى ما هو عليه. ده النوع الاولاني من انواع اعراض المرض، اخذنا من انواع ايه؟ اعراض المرض. النوع الثاني فساد في الحياه الطبيعيه والمعني بها اللي هو داخل البدن. داخل البدن قال الامام والفساد اما ان يكون، والبدن من كلام الرجل. وطبعا زي احنا عارفين الامام ابن القيم عليه رحمه الله ده في القرن السابع وفي القرن الثامن الهجري، شوف كلامه احدث كلام الامه يصل اليه. قال والفساد في الحياه الطبيعيه اللي هو في داخل البدن اما ان يكون فساد في القوه الهاضمه او القوه الدافعه او القوه الجاذبه او القوه الطارده. يبقى الفساد داخل في الشيء اللي بيستقبل او الشيء اللي بيظهر او الشيء اللي بيدفع او الشيء اللي بيجلد. ودي فساد في الحياه الطبيعيه للبدن. فاذا حدث خلل في مثل هذه الاشياء يبقى هذا المريض. يعني اذا نظرت الى اهل الطب تجد ما يقولون الامام لا يخرج عن افعالهم اليوم بل يقل. يعني ما يفعله الاطباء اليوم يقل عما قاله الامام، ولو طبقوا ما قاله الامام لفرقت معهم كثيرا. طيب بعد ذلك قال الامام وسبب هذا الفساد اللي هو سبب المرض ده اللي هو سبب ايه؟ سبب المرض. اما ان يكون فساد كمي واما ان يكون فساد كيفي. معايا ولا سرحتوا؟ الكلام فيه شيء يعني من اتفضل شويه بس عشان نفهم الاخوان اللي بيناموا يحاول يتفرج شويه. اقول ثاني من الاول نجيب من الاول ثاني ولا مستوعبين معايا؟ ماشي. حضرتك بقى شوف اسباب المرض. قال لك فساد يعترم البذل. يعني بدل كويس دخل عليه حاجه اعترضه شيء، الشيء ده هنسميه فساد. وسميناه فساد لانه ادى الى فساد في وظائف البدن. فقالوا ان الفساد الذي اعتبر البدن اما ان يكون فساد كمي واما يكون فساد ايه؟ كيفي. والفساد الكمي قسمه الامام الى قسمين، اما زياده الماده واما نقصانها. واحد عنده فساد في بدنه في الكم، ايه السكر عالي. طيب ما هذا فساد في البدن وفساد في الكم، ماده عاليه. واما نقص عنده نقص في في الحديد في الكبد في اي عالي. ما هذا من انواع الفساد. يبقى اما ان يكون فساد كمي واما ان يكون فساد ايه؟ كيفي. الفساد الكمي بيقتصر كم قسمين، اما ان يكون بزياده الماده واما ان يكون بنقصان الماده. على طول كده بسرعه كيفيه العلاج، الماده النقص نزودها والماده الزياده ايه؟ نشيل. مفهوم يا اخوانا الكلام ده؟ طيب النوع الثالث بقى من انواع الفساد اللي بيعتري البدن الذي ادى الى مرضه اللي هو الفساد الكيفي. الفساد الكيفي وهو ايضا يتعلق بداخل البدن. قال وهو اما ان يكون بزياده البروده او بزياده الحراره او بزياده الرطوبه او بزياده اليبوس. يعني واحد عنده امساك عنده اسهال من هذا القبيل. ثم قال الامام ومدار الصحه عند اهل الطب التوحيد يدور حول ثلاثة محاور لا رابع لها. المحور الأول حفظ القوة، والثاني الحمي عن المؤذي، والثالث استفراغ المواد الفاسدة. ويستحيل أن يتعبد الطب هذه الثالث. معايا يا جماعة؟ يبقى مدار الصحة على كم حاجة؟ ثلاثة: حفظ القوة، الحمي عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. مطرح الافكار، شوفوا دكتور الطب بيعملوا ايه. حفظ القوة، الحمي عن المؤذي وهنقولها، وبعد ذلك استفراغ المواد الفاسدة. ذكر الامام الذهبي والامام ابن كثير في ترجمة هارون الرشيد عليه رحمة الله، دخل على هارون الرشيد علي ابن الحسين ابن واقد، وكان من العلماء. ثم دخل على هارون الرشيد، وجد عند هارون الرشيد طبيب نصراني بس حاذق يتمكن في الطبيعه. فدخلوا وقعدوا، طبعا علي بن الحسين واقد معروف عالم كبير. فالطبيب اللي هو النصراني ده قال له: يا علي. قال له: نعم. حضرة هارون الرشيد قال له: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، وفي كتابكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم علم الأديان وليس فيها علم الأبدان. يعني قالوا له ايه؟ هو قال له ان شاء الله تعالى ربع بس، اما نطلع بره ونتكلم في البر والكلام ده لا، ما عندوش هذا يعني. فقال له علي بن الحسين بن واقد: كذبت كذبت، بل جمع الله عز وجل الطب كله في نصف آية. فقال سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعملها في جراحه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. مره يا اخوانا انا فاكر ان انا ذكرت لكم الواقعه الاولى دي، فاكر ان انا بتكرر عشان بس اعرفك مساله كلوا واشربوا ولا تسرفوا. القصه دي سمعتها من بعض اخواننا في بلاد الحج، بلغنا ثقه سمعها عمتنا. حصل القصه، قامت حرب بين قبيلتين في الأجمال المتقدمة، وهم بحرب قام رجل من إحدى القبيلتين ومعه حربته، واقترب من رجل آخر على فرسه فهز الحربة ورضي عنها وطعنه بها، فنزلت الحرب في بطن الرجل واحترقت ظهر الفرس ونزلت في الأرض، فتصبر الرجل على فرسه في الأرض. تخيل تاخد ضربة شنها ايه؟ مفهومة مش مفهومة؟ يعني مسكوا خلاوة كده بالحرب، ضربوا الحرب نزلت من ظهر الراجل لظهر الفرس في الأرض، ثبتته مكانه. طبعا يستحيل ضربه من ساعة التمييز إلا بقى له شأن. فالحرب شارع بصوا لقوا الراجل فارس ده الحرب كأنه واحد دقاها بمرزبتين ثلاثة، قعدوا بالإفاق من شهر عشان يعمل من فعل هذا الفارس الفلاني. فالطرف اللي ضرب قال لك: بس وقع في الحرب، روح مش في الراجل ده ايه، ما تعديش كده. فأرسل غلاما له وقال: اذهب إليه واخدمه لمدة سنة كاملة وامكن لي كل شأنه. كل حاجة احنا قلناها جاب الخد مني. فراح وقعد معه سنة كاملة، وده على مدار السنة كلها لا يزيد ولا ينقص في كل طعام يطعمه عن التمر واللبن. هذا معنى كلمة كلوا واشربوا ولا تسرفوا. احنا بنخلط الطعام بتاعنا، لو خلطت بقى في الكلمة عندنا هيبقى انفجار. قلب النجوم. إذا قال علي بن حسين بن واقد جمع الله عز وجل الطب كله في نصف الآن، فقال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم قال علي بن حسين بن واقد وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الطب كله في حديث واحد. ده يرد على الخبيث عشان يعرف ان ده كان ده كتب الدك المحرف الملخبط ممكن يكون في الكلام ده، اما احنا لا. اللي هقوله بقى ده كلام علي بن حسين بن واقد، ويحتاج الى تعليق كما علق عليه الذهبي وغيره، بس هو نقل الروايه كما قالها علي بن حسين بن واقد. يقول فقال علي بن حسين بن واقد وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطب كله في حديث واحد فقال المعدة بيت الداء والحمية ورب الدواء. المعدة بيت الداء والحمية اللي هي الصوم. وهذا الكلام نسبه علي بن حسين بن واقد الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ولا يثبت، ولكنه من كلام الحارث بن كلدة اطب العرب على الاطلاق. فإذا معناها كده كلام الولد الطبيب ده من اصح حاجه صحيح؟ لا. ويا ليت علي بن حسين بن واقد أدمر الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم واتى بالحديث الصحيح الثابت ما ملأ ادمي وعاء شر من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لا محاله فاعله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى اذا اصول الطب كلها تدور حول هذه الامور الثلاثه: حفظ القوه والحميه عن المؤذي واستدراج المواد الفاسده. اللي احنا قلناها اللي بتعتمد الجسد بيترتب عليها مرض. طب المرض ده عالجه ازاي بالثلاث اشياء دول؟ حفظ القوه والحميه عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسده. يقول الامام رضي الله عنه وقد جاءت النصوص الشرعيه بالامور الثلاثه في غايه البيان. اللي هي بقى حفظ ايه؟ حفظ القوه. ما هو الشرع أتى لكي نعيش على هذه الحياة حياة كريمة، كريمة من الناحية الروحية وكريمة من الناحية البدنية، فالتشريع شمل الأمرين تماما كما. ولكن الذي دعا كثيرا من الناس لا يفقهون هذه الأمور هو عدم التعمق والتبحر في النصوص الشرعية وعدم الوقوف على كلام السلف في كل هذه القضايا. يبقى حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. أول حاجة حفظ القوة. يبقى البدن فيه قوة معينة ليتحركك. الشرع في حالات معينة إذا أتى التكليف بما يضعف هذه القوة، الشرع إما أن يلغي عنك التكليف وإما أن يقلل من التكليف. يبقى أنت عايش وعندك قوة بدنك. الشرع أمرك بتكليفات شرعية. في حالات معينة ممكن التكليف ده يؤثر في قوتك. الشرع قال لك لا مش عاوزين الكلام ده. إما خفف عنك وإما هلغيه تعمله بعد كده. قال الله عز وجل في التنزيل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى المريض الصوم يزيده مرضا. يبقى في هذه الحاله المشرع قال لك عاوزين نحافظ على شويه القوه اللي عندك ما تصومش. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هل في الصحيحين انه قال ليس من البر الصيام في الصوم. يبقى الحديث يحمل عليه على رجل المريض والسفر يزيده وهنا على وهن مرضا على مرض وضعفا على ضعف. الشرع لا، ليس من البر الصيام في الصوم. ليه؟ شعب القوة اللي عندك نريد أن نحافظ عليها وتبقى فيه. وكذلك المسافر يعني فيه قوة سيستخدم هذه القوة في وعفاء السفر. شيل وحط وانزل واركب واجري وواحد مزنوقة في الكلام. يبقى هذه القوة نريد أن نحافظ عليها لتستعين بالله ثم بها على ما يعتريك من السفر من العذاب ومن المضايقات. يبقى المشرع قال لك ما تصومش. حفظ القوة اللي هي في البدن. الأمر الثاني اللي هو الحمية عن المؤذي. الحمية عن المؤذي يعني ايه؟ يعني شيء سيتطلب منه أذى لك في بدنك الشرع عليك لا مينفعش، لا تقترب منك ولا تفعل لأنه مؤذي. ما شرع لي مسألة الحلال التشريع ماشي، ولكن انت كرجل مكلف او امرأة مكلفة اعتراك حالات معينة اذا استخدمت ما امر به المشرع سيؤذيني الشرع لك لا بلاش، اوعى تقرب منه ولا تعمله. وهذا واضح في النصوص الشرعية، قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقد اتفق ائمتنا الكرام على ان المسلم او المسلمه اذا اراد ان يتوضا بماء بارد وسيؤذيه لا يشرع له ذلك، يبقى بيحميه عن المؤذي. وهذا بقى في كثير من الاشياء، شيء سيؤذيك اذا استخدمته بغض النظر بقى فرضيته او استحبابه. المشرع قال لك طالما سيترتب عليه اذى محقق او غلب على ظنك انه سيؤذيك ويؤثر عليك لا تعملوش، يبقى بيحافظ على ذلك. عشان كده قلنا لما نعي هذه الاشياء فعلا سيرسخ في قلوبنا اعتقاد ان السعاده كل السعاده في تمسكنا بالشريعه، فنحيا حياه كريمه سواء من ناحيه الظاهر او من ناحيه الباطن. والله لما تسمع مثلا عن السلف الصالح يقول لك اسماء بنت ابي بكر، يعني وصل كده في غرب الحديث وصل سنها الى 100، يقول ما سقط لها سن وما خرف لها عقل. مثلا طبعا ده قايل بتقول من 1000 سنه دي بقى 100 سنه ما سقط لها سن ولا خرف لها عقل. كل هذا من ماذا؟ ما هو من التمسك الحميه عن المؤذي. والامام ابو الطيب الطبري عليه رحمه الله لما كان في سفر وقذف قفز قذفه منكره فقال له تلامذه يا شيخ احنا خايفين عليك، وكان يعني تناهل الثمانين من العمر، وازاي تقفز هذه القذفه المنكره؟ ممكن تتبادر في الكسر. قال يا قوم هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها لنا ربنا عز وجل في الكبر. يبقى دي معنى كلمة الحمية من المؤذي، بإذا تمسكها الإنسان بشريعة الله عز وجل ستحفظ له قوته وسيكون له حمية وبعدا عن المؤذي. ومن هذا استدل الخليفة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما كان في سرير ذات السلام وكان أمرا على القوم وفيهم فلان وفلان من علية الصحابة أبو بكر وعمر، فلما أجنب في ليلة شديدة البرد جه عشان يصلي الفجر، هو كبير والكبير في كل حاجة كان يومين، فجه قال لهم ده أنا جنب. طب اغتسل؟ قال لهم أروح فين؟ اغتسل إزاي؟ والشغل ماشي جدا. فقالوا له خلاص تنحى وصلي غيرك. قال لهم لا أنا كبير ما صلي. لا يصلي منكم غيري. طب والحل؟ نحلها الموضوع ده إزاي؟ ما ينفعش أخر الصلاة وما ينفعش تصلي من غير وضوء وما ينفعش حد يصلي غير حلها لنا أنت المعذور دي. فقالوا له خلاص هات يمي أو هصلي من غير وضوء. وصلى فعلا ووصل الأمر اللي نفسه زي ده فضحك يا مصطفى حتى بدأ نواجذه. يبقى فرق الكيمياء عن المؤذي. الفكرية يبقى اخواني لما الانسان فينا يتعلم مثل هذه ويعرف هذه المعارف، هل يعتريه شك في اي لحظة ان تمسكه بالشريعة فيه السعادة في كل شيء؟ لذلك انا عاوزك تنظر الى التكليفات الشرعية بهذا المنظور. بمنظور ايه؟ بمنظور ان اللي بعمله سيرفع قوتي ويحميني عن المؤذي او ممكن استفرغ به المواد الفاسدة في كل حاجة في بدني في بدني. فاذا امرك ربنا عز وجل او بامر في بدني شيل هذا وسيب هذا، احنا ديت وشد ديت احبس دي وشد ديت دي تكون مكشوفة ودي تكون مكفورة. كل هذا تشريع من الله عز وجل، ان لم يكن به فائدة فهو عبث، والله منزه عن ذلك. اما عن الاستحباب او الفرضي دي تركيز دلوقتي. الامر له له فايده ولا مش فايده؟ واحده من الاثنين، اما يكون له فايده واما يكون عبث. فلما بطل الثاني فات الاول، بطل العبث لابد ان يثبت ان فيه فايده. لو ان كل ادمي مسلم مكلف نظر الى الشريعه بهذا المنظور لتغيرت الاحوال وتبدلت. ولكن ما نعرفش حاجه الا انت لما تثبت التجربة العلمية الصحيحة ان الشرع لما كده لا كويس. البديل بالفقر بعيد كل البعد عن الفساد، ان الواحد يعني يرهن تمسكه بالتعليمات الشرعية بثبوت التجربة العملية بصحتها وبالفوائد الجنة التي يحصلها المسلم من ورائها. يبقى كده ما عادش دين بقى، ده اصبح كده شغل معامل وشغل تجارب، والتجارب تعتمد على الخطأ قبل الصلاة. يحفظ القوة والحمية عن المؤذي، عن المؤذي. فكل ما أمر به المشرع بالبعد عنه في ضرر، وممكن شيء يترك يسبب ضرر لطرف عارض على البدن من حرص الشريعة على سلامة البدن، قال لك ما تعملوش، تعملوش خالص. تخيل كل واحد حريص على هذا الامر، يبقى حفظ القوه ها والحمل منين؟ من المؤذي. الامر الثالث استفراء المواد الفاسده، من البلد. طبعا دلوقتي الكلام ده في الغرب من زمان، من زمان، اللي هو الحجامه من اول. وشوف بقى النصوص الشرعيه عندنا من امتى، وما انتبهناش لها الا ما راحوا العيال ولادنا يجيبوا شهادات من هناك لقوا العمليه شغاله. ازاي يا اخوانا الكلام ده؟ قال لك ده من زمان. والشر بقى الحكمه استفراغ مواد فاسده من الدم، وده اصل القصه. لذلك في سنن ابي داود والحديث سنده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليله اسري بي على ملك الا قالوا لي يا محمد اوصي امتك بالحجامه. شوف كل شوف مر بقى على كم ملك، كل ما يمر على ملك يقولوا لي يا محمد اوصي امتك بالحجامه، اوصي امتك بالحجامه. ويعني راجل ما بتفهمش، الراجل برضه كده، ده اصل من اصول صحه البلد. مش لازم واحد يرفع بتهم ولا حاجه يقول بس يعملوا فيه الناس كلها. واي حال في البلد من الداخل عشان تطلع فيه، سواء بقى حصوه كزدون اي عمود، كله استفاد المواد الفاسده من البلد. وهذا اخواني الذي دل عليه النص الشرعي والحديث في البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية، وكنت واقف والقمل يتهافت من رأسي على وجهي، واقف والأمر نزل من كل اتجاه. وطبعا انت حرام اوعى تقرب من شعر، لا بخلق ولا بقصة ولا اي شيء، هو شيء جدا. يقول كعب بن عجرة: فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أشفق علي. قال يا كعب: أيؤذيك دوام رأسك؟ قلت: نعم يا رسول الله، ده ما بعد إذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احيي رأسك. وده تشريع يعني ما ينفعش تحيي. قال: لما خلص طواف السعي كما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عليه، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تكليفيا أن يحلف حتى تتمكن الأبخرة الفاسدة في الدماغ من الخروج عند صاحة القمل فلا يؤذيه بعد ذلك. ودي مسألة أوضح من شخص الله. معروف كده كان من فترة كده كنت تشوف الجماعة اللي هم بقول عليهم قراء كل واحد حل راسه بالموسي. الكلام ده عندنا من فترة طويلة كان الإمام طلع يجرب والشباب بقى يتحققوا الكلام ده ويعني يستدلوا بيه. وطبعا فعلا ان هذا من افضل الامور العلاج اوجاع في الراس. نستهدف في كل حاجه بنعملهاش الا لما نقولنا عليه او نقول تجربه ثم ممكن يجيب لك تجربه ان الحجاب ده فيه ضرر. يبقى خلاص بقى نجعل ديننا اوضاعا للتجارب وطبقا لاهواء الناس. ما ينفعش. يبقى اذا مضار انتبهوا بقى عشان اخش امر القلب. يبقى مضار صحة البدن في كام حاجة؟ في ثلاثة اللي هي حفظ القوة والحين عن المؤذي واستفراء المواد الفاسدة. وعرفت مرض البدن عبارة عن ايه؟ واضحة يا اخوانا ديت؟ اتفضل. تعالى بقى نشوف مرض القلب. عشان تعرف قلبك مريض ولا لا؟ اتفضل يا شباب. مرض القلب. عرف الإمام مرض القلب قال هو فساد يحصل للقلب نظرا لتعرض أمور فاسدة له يجعل القلب يفسد إدراكه. يفسد الإدراك في القلب. احنا قلنا علامات مرض البدن ايه هي؟ اثنين صح، فساد الإدراك وفساد الحياة الطبيعية. علامات مرض القلب فساد الإدراك. فساد الإدراك. وفساد الإدراك ينقسم لكم قسم؟ قسمين. إما أن يذهب الإدراك بالكلية عميان وبأطرش وكل حاجة. يفسد القلب فيعجز عن إدراك الحق الذي أمامه. الشيخ طب الحق قدامه الشيخ يعني بالضبط واحد علم فتحت بس الشبكية راحت في حتة والباقي راح في حتة. ما عادش يشوف وين العلم ودانه زي ما هي. الصوان موجود والطبلة موجودة وكل حاجة موجودة بس ما بيسمعش. يبقى هنا فساد الضرب الكلي. كذلك القلب موجود ولكنه يعجز عن ادراك اي حق امامه. شايف تجيب له القران والسنه والواقع برضه مش شايف. عياذا بالله. قال اهل العلم فاذا عجز القلب عن الادراك بالكليه فعياذا بالله هذا قلب ميت. يا عم اديهم. لا ما فيش. بس بتعرف القلب بتاعك فيه مرض ولا لا؟ يبقى النوع الاولاني في فساد البدن، فساد الادراك، فساد الكلي. النوع الثاني من فساد الادراك اللي هو ايه؟ نقص في الادراك. ونقص الادراك انقسم لكم قسم. يبقى نقص الادراك الاله موجوده بس الف الادراك موجود ولكن حدث فيها نقص في الادراك. هذا النقص اما ان يكون ضعف واما يكون ادراك الاشياء على غير ايه حقيقتها. ضعف مش خاصه الاموات في القلب عنده ضعف في الادراك. ازاي؟ سمع المحاضره وتاثر طلع بره المسجد ولا اسبوع. ضعف. بس عشان تعرف انت القلب مريض ولا لا؟ عرف الادله الشرعيه الملزمه له بعدم فعل شيء معين. يبقى ادرك وخرج خلاص راح كل شيء. يبقى الاله موجوده، الف الادراك موجوده ولكنه ادراك ضعيف. الامر الثاني من نقص في الادراك ان يدرك الاشياء على غير حقيقتها. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منه من هواء قلب. شفت الواحد عنده سخونية يشرب المية يقبلنا المية عنه، طب نعمل لك مية سكر ده ملح ليه؟ عنده فساد في البدن كذلك القلب. يرى الدليل الشرعي المذهل يقول لك لا أكثر كده، إذا مرض واضح في القلب أفسد الإدراك، إما أن يضعف إدراكه بالكلية يذهب بالكلية، وإما أن يضعف وإما أن يدرك الأشياء على وجه الحديث. أخي المسلم أقول له أمنك أن تنظر ما في قلبك تجاه النصوص الشرعية والتكليفات الربانية والسنن النبوية. شوف قلبك تجاه هذه الأشياء شكله، يعني سمعت السنة واتفق الفقهاء على أنها سنة، قلبك أدركها على أنها سنة مستحبة، ولا قلت راح شوف الطبيب يقول لي خدتها ولا لا؟ شوف الجنين تتابع الغنة تتابعه، وكل واحد منا يقف على ما في قلبه من مرض، لأن الخطوة الأولى في الصلاة الاعتراف بأن في القلب مرض. خلاص انا عارف ان انا مريض، هو لا اللي طلب اللي ينيمني واللي شرعني واللي يديني حقنه واللي يطلع ده لا، انا مسلم له ليه؟ اصلا اعترفت ان انا مريض. فكذلك احترف بان في قلبك مرض كيف؟ كما قلنا هو الامر اوضح من شمس النهار، يبقى ادراكك للحقائق، والا بقى ده لو ما انتش عارف ان الحق ده هذا بقى تبقى الحق الذي من خلاله بنجعله مقياس للقلب المريض اللي هو كتاب السنه، واعني بالكتاب والسنه كتاب ربنا عز وجل والصحيح الثابت من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاذا ادرك الانسان الاشياء على غير ما اعلمنا بها الشرع يبقى كده انتهت، يبقى المصدر دي يعني كما يامرنا ربنا عز وجل في محكم التنزيل بقوله عز القائل يمحق الله الربا ويرد الصدقة. أنا لو أدركت الربا كده يبقى القلب بتاعي كده عنده خلل في الإدراك، أدرك الأشياء على غير حقيقتها. لو أنا ظننت في الربا غير اللي ربنا سبحانه وتعالى قال، وكذلك لو ظننت في الاختراق والنظر إلى المرأة والخلوة بالمخطوبة وغير ذلك غير ما قاله الشرع يبقى الإدراك بتاعي فيها خطأ. يعني احنا بنقول لا يختلي أحد بامرأة أجنبية عنه، ما ينفعش، حرام. لو الإدراك عندك، انتبهوا يا إخوان، لو الإدراك عندك قال لا ده الخلوة دهية ممكن أستثمرها في حاجة كويسة، لا ده كده المسألة معكوسة عندك خالص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إدراك القلب للأمور الشرعية بغض النظر عن فرضيتها أو استحبابها بعكس ما شرعها ربنا عز وجل، هذا دليل على مرض خطير في القلب. بمقياس صحيح من خلاله يتعرف الرجل او المرأة على ان قلبه مريض ام لا، وهو ادراك الشيء على غير حقيقته. وما يبقى اداة الادراك موجودة ولكنه ادرك على غير الحقيقة، وهذا اخواني في كل امر في تكلم فيه الشرع في كتاب الله عز وجل او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان امرا في الامور التعبدية او في المعاملات او في مناحي الحياة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن فضل قيام الليل، كل حديث المسنى من هذه الدلالة المعلومة على كل قيام الليل، فانه دأب الصالحين من قبل، قربة لله تعالى ومنهات عن الاثم وتكفيرا للسيئات ومطردة للداء من الجسد. نصا لازم انا ادرك كده وانا ادركت كده يبقى القلب مريض. يبقى القلب مريض يبقى علامات مرض القلب هي نفسها علامات مرض البدن. قلنا ان مرض البدن تغير حاله من حاله الصحه والصلاح. بدنه بيشوف ومرضه ما بيشوفش. كذلك القلب وظيفه القلب لامر معين. وكلمنا عن وظيفه القلب الوظيفه المعنويه وليست حسيه. هو وضوح الدم للنهار. اما المعنويه فهي معرفه الحق سبحانه وتعالى والتعرف على علاجه. طيب علاج مرض القلب هو علاج البدن اللي هي حفظ القوه والحمي عن المؤذي وانتفاض المواد الفاسده. حفظ قوه القلب كيف؟ بالاوراد الشرعيه والادواء الايمانيه والتقرب الى رب البريه. انا كنت في شويه عاوز اثبت ماشي بالنفس لكن بالظبط كده عندك قوه في بدني وبعدها ما هتروح منك هتحافظ عليها كما قال الشرع. كذلك قوه القلب انا اريد احافظ على قوه ايمانيه في القلب ازاي؟ بمجالس العلم بالطاعات بالاوراق بالافكار الموظفه في اليوم والليله. كل هذه الاشياء تحافظ على قوه القلب. الحميه عن المؤذي البعد عن الاثام والمعاصي والبعد عن مواطن الشبهات والشهوات. اذا حفظت القلب عن المؤذي وضعت له سياجا بعيدا عن كل مؤذي. استفراغ المواد الفاسدة عن طريق التوبة النصوح والاستغفار. كان اخوانا الباب اللي قالوا في الامام ارجو ان تعيروا هذا الباب اهتماما لانه من خلاله هتعرف نفسك فيه. اول حاجه ثانيه ولا نقطه؟ اي حاجه ثانيه؟ ثاني علاج القلب حفظ القوه عن طريق الطاعات الحميه عن المؤذي البعد عن الاثام والمعاصي استفراغ المواد الفاسده عن طريق التوبه النصوح والاستغفار. فاذا فعل العبد ذلك فعلا كده بيحافظ على قلبه اختل زي ما اختل في بدنه. الله تبارك وتعالى يوفقنا لهذا الرشاد واساله ان يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح. عاوزين نصف الاسئله دي شويه. يقول لماذا حرمت فوائد البنوك وما هو ربا النسيئه؟ لكن الرجاء الشرح بلغة سهلة أن هناك من يقول بأن الشخص يذهب مختارا بإرادته ليضع ماله بالبنك وأنه لا يستطيع أن يتاجر بهذا المال خشية أن يخسره كله ولا يجد ما ينفق. ماذا نقول لهؤلاء؟ بالنسبة لذهاب الرجل إلى البنك مضطرًا، الحكمة في المال بالذات أو في المعاملات أو في العقود تأتي من وجهين. الوجه الأول ألا يأذن الشارع في هذه العقود فإن راضي أطراف العقود. يبقى ما الحرام؟ زي واحد اتفق مع واحدة على الفاحشة وراضيين ومتفقين ومحددين كل حاجة وهي راضية وهو راضي. هل هذا المال حلال؟ الجواب حرام. ليه؟ لأن الشارع لم يأذن فيه. يبقى دي الوجه الأول من أوجه إيه؟ التحريم. يبقى الحرمة أتت إن الشارع لم يأذن ولو أذن أطراف العقود أو رضوا. وده الاصل في تحريم الربا. لان العربيه برضه هي قبل البعثه وبعد البعثه كانت عامله بلا اراضي مضطر بصلاح المزاج يعني مزنوق ولا حاجه وبصلاح المزاج. الوجه الثاني من اوجه التحريم أن لا يأذن فيه الشافع ولا صاحب المد. هنا هذه مغمضة كالسابة والمغمضة الشافع لم يأذن وصاحب المد ما يأذن فالفرق جاءنا ده بالنسبة لكلمة ولكن غير ذهب إلى المد المختار فأريح بمزاجه ومش بمزاجه بما شاءت الله لأن التحكيم في هذا الأمر جاء من قبل من المشافع. لا هو طبعا ما لا يحل لنا ان نتكلم ونقول لماذا حرمنا يكون على هذا الغنى هو طبعا التحريم لا ياتي من ورائه خير ولكن احنا من يعني تعدينا هذه المرحله دي محرمه بحرام ليه بقى فوائد البنوك حرام هو ده اللي ممكن نتكلم فيه يعني لماذا قلتم ان حرمتم فوائد البنوك يا اخي فاضل انا يعني عشان اسال بالادله ولكن سأختصر لك الكلام وأوجده إيجازا والكلام ده احنا ذكرناه قبل ذلك كنا سنة 65 تقريبا أو 64 ألف قام مجمع البحوث الإسلامية بالأظهر وعمل دعوة لكل علماء أهل الأرض لبحث بعض المستجدات في واقع الحال وكان الكلام ده على مستوى الدول يعني لوزراء الخارجية الخارجية دعوات لكل وزراء خارجية البلاد وحدد لهم قالوا تعالوا عشان نتكلم في البنوك واختلاف المصالح والقسط والتأمينات وشوية حاجات كده تكلفهم كده فكل علماء الأرض اجتمعوا وكل عالم أتى بجواميعه جاب الحياة بتاعته معاه والبحوث والكلام فجوهم أهل العلم اجتمعوا وتكلموا وأجمعوا على أن فوائد البنوك الحالية من الربا المحرم ولا يجوز التعامل به. إذا ما ينفعش إن إحنا نقرأ هذا الإجماع. ما ينفعش أبدا. لأن من أصول منهج الطلاق عند أهل السنة والجماعة أن الإجماع حكم شرعي. لأن إحنا عندنا قرآن وسنة وبعد كده إيه؟ إجماع بعد كده قياس. يعني ثلاثة بيشوفوا النزاع غلط. يبقى يكون إن علماء الأمة يجتمعوا يجمعوا على أمر ليس من السهل ولكن مخالف هذا الإجماع خاصة أن هذا الإجماع مدعم ومعضد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فالأمر يا أخي الفاضل كن على ثقة تامة أنه حرام وإذا تغير عند بعض القوم فالحكم حرام إلى قيام الساعة إلا إذا هم غيروا من منهجهم في التعامل عندها ننظر أصبح حلقا ما زال على ما كان عليه قبل ذلك ده بالنسبة لموضوع ربا النسب بعد ذلك يقول طيب هو مش عارف يشغل أمواله أو الكلام أنا عاوز أقول حاجة وهي حينما نقول أن الشرع حرم الخلوة بالمخطوبة ما ليش واحد يقول لي عاوز دليل مثل ايه أنا بقول لك حاضر فرض معاه أنا عاوز دليل عشان أتعرف عليه تتكلم في الأسف أو برضه ما ينفعش طب والحد مش متجوز عشان ما اتجوزش يعني هذا يعني حكم شرعي طب يعني بقى كل واحد يقول لك زي واحد شغال في الحرم واحد سأل الشيخ زي ما قال الشيخ حكم الشيخ حرام يعني شوف العمل انا هنا ايه دخل انا ايه دخل انا العمل انا مش مرضي انا الزام علي ان اتيك بالحكم الشرعي زي ما انت قعدت تدور وتشوف ان هو اللي بيدي فايده كويسه روح دور حلال اخوانا عاوزكم تطلعوها دائما احنا بنتكلم في هذه الجزئيه ده بقول لك طب ما البديل احنا عاوزين نغير الفساد اللي احنا عليه وانت بتقول التصحيح ما البديل انا ايه اللي انا بقول لك فعلا لا حرم ولا يجوز ايه البديل نشوف سيره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع لان كلمه اختيار البديل او هات لي بديل عن هذا بتجعل كثير من الناس يعجم عن الكلام او يبدا بقى يقع في امور وفي بعض المخالفات عشان يجيب له البديل لا حبيبي ما يلزمش البديل اللي لما بتعلمه بالحكم الشرعي مدعم بالادله الشرعيه من الكتاب والسنه اما غير ذلك فلن تقل ذنبي قول نريد أن توضح للإخوة والأخوات فضل الأزهر، لأن الكثيرين منهم تركوا لألسنتهم في السب والطعن بقسوة. ومن أقوالهم أنه سبب لأي مفسدة تحدث. معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يعظم الأشخاص ولا ينتقص من قدر أحد لمجرد اسمه أو امتثاله. إذا أحد ينتسب شيء معين مش مجرد أنه ينتسب أن تنقص من قدره، لا ننظر لفعله وإلى منهجه وإلى سلوكه. وأنا أريد بكل أخ وبكل أخت أن يمسك لسانه عما لا يعود له بنفع، لأن مسألة الطعن والسب في هذه الأشياء يأتي من ورائها شر كبير. إن وجدت بعض المخالفات نوضح بأدب، يعني نقول في الاعتقاد وفي أسماء الله عز وجل وصفاته نجري الصفات كما أخبرنا المولى عز وجل ولا نكيفها لأننا نحن. وإذا أولنا الصفات فهذا ضلال وبدع في دين الله عز وجل. مين بقى اللي عمل كده؟ ما جريتش منك بس وضح هذا أن مسألة الطعن يا أخوانا وهذا والله يا أخوانا بيؤدي إلى قسوة في القلب، وده اللي احنا بنخاف منه وبنصطدم به. يقول الرئيس كانت حامل في شهر رمضان وبأمر الطبيبة قالت أصيبا خطر عليها وعزين فأفطرت. هل إذا تستطع القضاء بسبب الرضاعة قطعا فقط الماذا عليه؟ أي الإطعام يا أخي الفرد والحرج عليه. هل يوجد نص شرعي على حرمة قص أطراف شعر البنت الصغيرة وذلك بغرض تقوية أطرافه؟ وأيضا بالنسبة للمرأة الأم أم لا؟ إحنا عايزين بس النسبة الأول إن قص الأطراف بقول الشعر. بس لما نسبة الأصل نبرش الفرع. ولا هو بس كل ما كلمة في جريدة نسبقها ونجري وراها. راح بلغ وشوف بقى من الشباب صدر العرب. تسمع كده خاصة عند النساء يعني. في وصفات في مسألة الشعر لو قالها مثلا ضد مفتوح ضد مش عارف ايه وتعمله، وانا لا اشك ان قالوا لهن عذرة الحمار لا يترددن في فعلها. مش كده نهى الشرع، نهى المشرع عن قصر المرأة لشعرها فبد ان تخيط. والبركة والخير كله في الالتزام بأوامر الشريعة. لو جاءتهم تريد أن تحفظ كتاب الله عز وجل والنية بفضل الله موجودة فتريد النصح لها وأنها تصعب قدرها الأمر وخوفها من النسيان وعدم السبب على ما هي عليه، لا اعتمد على الله واستعين بالله عز وجل وادعي وكلما حفظت شيئا في قيام الليل استعين بالله عز وجل وتم المراجعة عليه. أما أن نحفظ وننسى أو نترك المراجعة فهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تمت المراجعة وحدث النسيان فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. يقول سمعنا في هذه الأوقات كلام عن علي الجفري وأنه صوفي ضال وكل أخواتنا النساء يعجبهم هذا الرجل خاصة وحوله برنامج في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على القنوات الفضائية. ونريد أن نعرف هذا الرويبض اللي نبقى عليه، نعرف الحق مع العلم أنه ملتحي ويقول كل كلامه عقيد أهل السنة والجماعة. خلنا الرجل ده لا يحضر من الآن ضرب يتناسب معه. أقول سفيه شوية عليه، ضرب مفتتح برضو شوية عليه. احضر مهارات النساء من الاستماع إليه. فالله أنا لا أشك أنه أضر على الأمة من إبليس، لأنه بيتكلم في العقيدة. علي بن حبيب الجسري من اليمن ضال مضل، فاحضر هذا وإن ذكر اسمه أمامك في أي موطن فحذر منه ولا تبالي، لأنه هو يعني نزع برقع الحياة وبدأ يتكلم في الاعتقاد وفي الشرك ويسند الكلام كلمة السلف. وطبعا ده انا بشبهه بواحد لو بيسموه عراق الصبا، واحد دخل صحراء وقعد يزعق هوريك، سمع بقول هوريك، قال له هوريك، هو ده عمال يتكلم هكذا بس خلاص بيتكلم. والمسألة السماوات المفتوحة أو القنوات ما يقولنا أدي ثمرة، أدي ثمرة واحد فتح له الباب على مصراعيه وأشياء كثيرة. فحضرنا أهوات النساء من الاستماع إليه أو ذكر اسمه على ألسنتكم، وكذلك أنتم إخواني احفظوا وحذروا منه في كل موطن يذكر فيه اسمه. فهو ضال مضل مبتدع صوفي محترف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من شره. الله سبحانه وتعالى بإذن الله يحفظ. هو احنا قلنا مش حديث. الحارث بن كلبة، كلام الحارث بن كلبة اللي هو أصب العرب على الإطلاق. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى إذا تقرأ عبدي إليه شر تقرأت إليه ضاع. هذا الحديث إخواني من الحديث التي تدل على صفات الله عز وجل ونثبت الصفة كما أثبتها ربنا عز وجل لنفسه، ولكن نتكلم عن كيفيته. يعني إذا تقرأ العبد الله عز وجل شبرا تقرأ الله تقرأ إليه ضاع. يتقرب من صفة نعم يتقرب، كيف من أجل؟ لأن لم نره سبحانه وتعالى وليس هناك له نظير نقيسه عليه، فنثبت الصفة كما جاءت بدون تكييف وبدون تشبيه وبدون تعطيل ولا تمثيل. حديث إن كلتا يدي الله عز وجل يمين، وحديث إن الله عز وجل يقبض السماوات بيمين والأراضين بشمال، مش تعرض لأخر فصل. بنفس الوقت لما قال كلتا يدي الرحمن يمين دفعا لإهام أو لطروء شيء على الذهن، إن تعرف الناس إن الإيد الشمال أضعف من الإيد اليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي الرحمن يمين لدفع هذا التوهم إذا أتى لأحد. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هل في صلاة الجنازة نرفع أيدينا في كل ركعة أم لا؟ نقول يا أخي في ساعة. وإذا رفع فالنظام قال هذا، وإن لم ترفع فالأمر في ساعة إن شاء الله. يقول نرجو منكم النصح للزوجات في الالتزام بما قرره الشرع وعدم عرض النصوص على العقل والتطبيق. احنا نريد بكل وقت ان تتقي الله عز وجل ربها وتستمع لكلام ربها عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بيقول لنا يعني كنت قد ذكرت من قبل ان طه حسين قد قال اقوالا جسيمه في حق رب العالمين، وعندما ذكرت الامر لاقراني لم يصدقوا لسبب سني الشديد، فارجو من فضيلتك ذكر امر او امرين مما قاله. طب يا اخي فضل انت تذكر الموضوع ده ليه اصلا؟ يعني قلنا قبل كده عندما يعني ذكرت الكلام ده ما جيتش كده في محاضره او في اسلوب كده قلنا اطلع حساب الكلام ده ما حصلش، اللي هو بيتكلم في امر معين او في مبحث او في امر شرعي بياتي ذكره بيتناسب مع الامر اللي احنا بنتكلم فيه. عاوزين نراعيه حينما نتكلم مع الناس، لان الكثير من الناس لا يذكر كل ما يقال وان كان حق، كان صح ذلك عن علي بن أبي طالب ما أنت تحدث قوما حديثا لتبلغه القلوب إلا كان لبعضهم فتنة. فالمفروض إحنا لما نسمع كلام نشوف هل الكلام اللي نسمعه وسمعناه من المناسب أن نذكره في كل موطن نجد فيه أم غير مناسب. فإن كان مناسب فنستعين بالله ورسوله، وإلا فلا يجوز لنا أن نذكر بما ترتب عليه من مناسب. فكان الأولى بك أن لا تذكر هذا حتى يعني لا يأذن ورائه الشر. وعلى كل أهل فاضل يعني جرائم طه حسين على الإسلام والمسلمين ديت ما حدث بأجل، لأنه منذ أن أتى من السبوم من فرنسا وقبلها وهو يحارب وضعا في الإسلام ليل نهار، ما كل عن الطعن ولا على المحاربة إلا لما أتاه ملك الموت. لما الموت بطل خلاص قال معاه خلاص كان شبان خلاص أنا موت أنا بس ده هذا. فعشان نحصر كلامه الكفري وجرائمه بالشرع الأكتري، ولكن أي كتاب من كتب الكتاب زي كتاب الصحافة والأسلام والأقلام المسمومة في كتير جدا من جرائم هذا الخبيث الهالك. نسأل الله تبارك وتعالى الدين وغيره وهو وأمثاله من شرهم، نعم سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ما قولكم في من قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وليس في المنام؟ مهرول أصول سمع أصول مهرول على طول. إن أصر فيرفع أمره إلى السلطان حتى يودي به إلى المصلحة العقلية. من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية اليقظة فهذا عياذا بالله خروج عن شريعة الله عز وجل وخبل في العقل. يعني أنا مش عارف أقول إيه، وأنت جبت سؤال دليل ده ما يجيش خالص. كان في لقاء مع الدكتور صفوت حجازي بالأمس في قناة الناس يقول يجوز للخاطب أن يرى المخطوب على طول فترة الخطوبة مع في وجود محرم، ويجوز أن يتكلم معه في الهاتف، ويجوز الأب أن يسمح له بذلك. إيه اللي فاضل؟ إيه اللي فاضل دلوقتي بقى؟ أنا أتكلم معاه وأبوها يسمح له ويسمع في التليفون. ما الفرق بين المخطوب وبين زوجات الآن؟ ما ينفعش ما ينفعش بقى ما ينفعش كده يا إخوانا. خدوا بالكم شوية على كده، انتبهوا شوية على كده، وحرصوا على الثبات على الحق في الوقت الحق. والشروط بنجم يعني خبثها وبنجم شؤمها من وراء السماوات المفتوحة. طبعا انا بقول الكلام ده ولحد البعض من الاخوات او منكم مش مقتنع، يقول لك ازاي لما راجل وقال والاحزاب بتاصل في الدليل الشرعي. اصله الاصل الاصيل في الشريعه ان الرجل لا يرى المراه ولا المراه ولا ده الاصل. يستثنى من هذا الاصل ما استثناه المشبه، ما استثناه المشبه في البخاري. ونقول ده الحديث ده هاخد وقت شويه بس عشان نعرف في البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها ومن حديث سعد بن ابي وقاص. تقول عائشه اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد ابن زمعة في ابن لعبد بن أبي وقاص. إيه قصة بالضبط؟ زمعة اللي هو أبو مين؟ سودة بنت زمعة. كان له وليدة أي أب. فجاء عبد بن أبي وقاص أخو مين؟ سعد بن أبي وقاص. وقع على هذه الأمة فحملت منه. فجاه قال له سعد، قال له سعد، قال له نعم يا عدة، قال له الامه بتاعت دمها في بطنها عين مني، فان وضعت فقط. قال له ماشي. فضل النوم عز وجل. وفي غزوه الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه، وكان في مكه قعد فتره في مكه. فسعد بن ابي وقاص بيمشي في شارع مكه لا الواحد ماشي، فنظر إليه فإذا به قطعة من أخيه عتبة. أما تبع مين يا رب؟ ابن فلان. أمك مين؟ فلان. قالوا بس أنت ابن فلان. أم واحد مين يدري بقى أنه هو أخذه؟ عبد بن زمعة. عبد ده اسم إيه؟ مرجل لو يبقى أخو مين؟ سودة من الزمن لو يبقى خالك صح ولا صح؟ صح. فراحوا الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول الكلام ده عشان يسمع الجميع مدى حرص الشريعة عن بعد الرجال عن النساء. مصطفى. فوصلوا للصد اثنين من بقى سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة والولد. الروايات ما ذكرش اسم الولد. فاخذ بعض الناس من نفس المأوى فقال سعد بن ابي وقاص هو اخي هو ابن اخي عهد الي اخوه اخي قبل موت. اخوي قال له ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى شبهه باخي حتى اخوي. فقام عبد بن زمعة وقال رسول الله هو اخي ولد على فراش ابي من وليدة ابي. نتكلم في الباب ان الاب اللي ولد الواد مش موجود وزمعة مش موجود. كل واحد بيزاي سعد بن ابي وقاص بيزاي يقول اخويا قال لي ومعاه بينة اوضح من شخص النهار ايه حتى من اخويا ما خيره وقفته وعينيه وشعره كله عبد بن ابي وقاص. عبد بن زمعة قال رسول الله لا ده اخويا ولد على فراش ابي من وليدة ابي. تقول عائشة رضي الله عنها فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه فاذا به قطعة من عتبة. استمن شو بقى الحكم الشرعي الوجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد يعني اخوك الولد للفراش وبفي العاهر الاسلم او للعاهر الحذر. يبقى النبي قال به لمن؟ لعبد. يبقى الولد ده ابن مين؟ ابن زمعة. ابن ايه ابن زمعة؟ الولد للفراش وللعاهر الحذر اي للعاهر الحذر كان تعبير عند العرب اي العاهر اللي هو الزمعي يقدر بالله ملوش حاجه ياخد يشوف تراب في حاجه. ومن فسرها بالعاهر الحذر الراجل فقد اخطا. كويس؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال بالواد لمين يا شيخ؟ لعبد بن زمعة. الواد اصبح من ابن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة فاشرائي. تقول عائشة والله ما رآها حتى مات. قال نشوف الموضوع ده مش ازاي اللي بيقول لك خاطب يقعد مع المخطوب اهو لوجود شبهة أنه ليس بأخيها على الحقيقة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى البينة الكبرى وهي الولد للفراش. نعرف نهي هذه الأمور يعني أوصي أخواتي النساء بالذات الكلام ده بنقوله وبنصرخ به للنهار انظرن أخواتي ممن تتعلمن الدين. ده اللي بنقوله طول عمرنا واللي بنصرخ به ونقول أخواننا الدليل الشرعي هو الأساس الذي نتكئ عليه في كل الفتاوى. ده الدليل على ذلك. دليل شرعي بقى. زيد بن عمرو بن شربين خطب فاطمة بنت سعيد بن عباس. ودي من بلد ومن بلد يقعد معها بأي حاجة. ما الدليل على ذلك؟ ومن الذي أبني لك ذلك بنص شرعي؟ هذا كله نرخ في عظام الأمة حتى انهار. وأنا أوصيكم إخواني معشر المسلمين لا تنبهروا بالهذا الذي يطوب حول الرجل. تأثرش بيه. مش أنت اللي تنهزم حاجة زي كده. لا انظر إلى الرجل وإلى سمته وإلى ذلك وإلى تأصيله. على الجسر تشوفه تقول صحابي. لحية وإمامة وحلق شامه وجلابية بيضة وكل حاجة. ولكن بالضبط يعني هو إبليس. لا إبليس أقع منه. في كلامه في الخدش في العقيدة والتدمير في الإسلام. تدع الأمور وتزل من يتكلم بلسان الشرع. وإلقاء قول من الخاطب المعروف ده ما سمعناهوش إلا من دولة. ما سمعناه إلا من الفساق الفجر في الصدر الأول وما سمعناه ينسب إلى الشرع إلى الآن. ومن يا إخواننا صبروا أنفسكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث دي وسنده صحيح. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال ومن الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه أو السفيه يتكلم في أمور العامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من كل شر، وأن يجنبنا وإياكم من الزلل، وأن يوفقنا وإياكم من الخير والصلاح. وصلى الله وبارك على نبينا محمد.